ثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي الصلوات التي يمكن أن تكون بها نيتين مثل السنة الرواتب ومعها تحية المسجد أو ركعتي الطواف مع السنة الراتبة وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاندراج، أن يندرج الأصغر تحت الأكبر أو المساوي مع مثله، وشرطها أن يتحقق مقصود الشرع. فمثلا في ركعتي الوضوء مقصود الشرع أن تصلي بعد الوضوء ركعتين، فلو أنك توضأت في وقت الضحى فقلت سأصلي الضحى ونويتها سنة الوضوء حتى تنال فضل مغفرة الذنوب الذي ورد في حديث عثمان رضي الله عنه: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحصل الاندراج لأن مقصود الشرع وقع، وهو أن تصلي الركعتين فتندرج سنة الوضوء تحت صلاة الضحى. وهكذا لو دخلت المسجد فنويت أن تصلي تحية المسجد وأن تصلي سنة الفجر راتبة الفجر، فإن مقصود الشرع أن تصلي إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي. فإذا صليت حصل الاندراج، وفيه إشكال على القول بوجوب تحية المسجد باندراج الأعلى تحت الأدنى. وأما بالنسبة الذي لا يتحقق فيه مقصود الشرع فمثل أن يأتي قبل الظهر ويقول أصلي ركعتين، أنوي اندراج ركعتي الثانية، أنه ينوي الأربع فيدرج ركعتين تحت ركعتين، لم يحصل مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع أن يصلي أربعة، إذا صلى ركعتين لم يتحقق مقصود الشرع. فالعبرة بتحقق مقصود الشرع، فإن تحقق مقصود الشرع حصل الاندراج، وإن لم يتحقق فإنه لا يحصل الاندراج، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.